أتتني في سكون الليل أطياف لماضينا وراحت تنثر الأشواق والذكرى أفانينا أتتني في سكون الليل أطياف لماضينا وراحت تنثر الأشواق والذكرى أفانينا أما كنا بجوف الليل رهبانا مصلينا وفرسانا إذا ما قد دعا للموت داعينا أما كنا بجوف الليل رهبانا مصلينا وفرسانا إذا ما قد دعا للموت داعينا فهل للأمة الغضب إذا كنا الغيبين ومن للغاية الكبرى إذا غمرت أمانينا فمن للأمة الغضب إذا كنا الغيبين ومن للغاية الكبرى إذا غمرت أمانينا حق يجلوه إذا كلت إذا كلت إذا كلت أيادينا أسائلكم ونفسي هل أصاب القحط وادينا وهل جب فتي نبيع الهدى أم أجدبت فينا وما المعنى بأن نحيا فلا نحيي بندينا وما المعنى بأن نجتر مجدا ماضيا حينا وحينا نطلق الآهات ترويحا وتسكينا فمن للأمة الغرقى إذا كنا الغريقين ومن للغاية الكبرى إذا ضمرت أمانينا ومن للحق يجلوه إذا كلت إذا كلت إذا كلت أيادينا أتتني في سكون الليل أطياف لماضينا وراحت تنثر الأشواق والذكرى أفانينا أتتني في سكون الليل أطياف لماضينا وراحت تنثر الأشواق والذكرى أفانينا أما كنا بجوف الليل رهبانا مصلينا وفرسانا إذا ما قد دعا للموت داعينا أما كنا بجوف الليل رهبانا مصلينا وفرسانا إذا ما قد دعا للموت داعينا فمن للأمة الغرقى إذا كنا الغريقين ومن للغاية الكبرى إذا ضمرت أمانينا فمن للأمة الغرقى إذا كنا الغريقين ومن للغاية الكبرى إذا ضمرت أمانينا ومن للحق يجلوه إذا كلت إذا كلت إذا كلت أيادينا أينفعنا انهمار الغيث إن ماتت أراضينا وما الجدوى من الأفكار ما جد والمربينا أكانت حرقة الإيمان تزييفا وتلوينا أكانت رنة القرآن ترديدا وتلحينا أكانت تلكم الأفواج أرقاما تسنينا فمن للأمة الغرقى إذا كنا الغريقين ومن للغاية الكبرى إذا ضمرت أمانينا ومن للحق يجلوه إذا كلت إذا كلت إذا كلت أيادينا أتتني في سكون الليل أطياف لماضينا وراحت تنثر الأشواق والذكرى أفانينا أتتني في سكون الليل أطياف لماضينا وراحت تنثر الأشواق والذكرى أفانينا أما كنا بجوف الليل رهبانا مصلينا وفرسانا إذا ما قد دعا للموت داعينا أما كنا بجوف الليل رهبانا مصلينا وفرسانا إذا ما قد دعا للموت داعينا فمن للأمة الغرقى إذا كنا الغريقين